ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه لا تحرك به لسانك لتعجل به كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا لغت التراقي وقيل من أراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق لا

أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت إذا السماء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كلا بل تكذبون Bye. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كلا Amen. والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. الفاتحة.